نعم صحيم بقبات بتوت علج بزيهو كالليم ليلة أصدنقاج كستت مريت لي استنقدال من نوع مقبيات اللي اندالو الآيات خرذات منزومات في سلك للم بقمر اللي اندي تأثرو مسكابا وشناتشو قمرو سيبتس تكتات لون دمي ودكوت صحي والتحجادل كالليد مكساءات عند أصدنقاج كستت مريت لي كستال طلوع الدابة مريت لي سوتشن متنقر انساسا كمريت توت علج الله سبحانه وتعالى يهنونتا قرآن ليس قلس لن من إلى النال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم بن السملي يقطعت قالوا بترقاقت غزي أخرجنا لهم دابة من الأرض كمريت لي فلفلن انسسان ناوت الله شوالن إيش من تادر قالج تكلمهم متان نقراتشو أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سوج بأ الله سبحانه وتعالى ملكتوش ارقت أني على لومهناتشون متن نقر انسسان ناوت ألنين النال الله سبحانه وتعالى سورة النمل لي إيشن سسا ليت ميادرقات سوستاين تبهر علات عندنيا متوت أو كمريت تفلفلانو كنات عباتار اللي متولدو لك عند نبي الله صالح قمل يا نبي الله صالح قمل الله لتأمر تراراون سنتكا كتراران يتولدتشو إيشن كمريت تفلفلا مريتن متمولا بيبوتو بك بك متل توت ألنجو ሁለተኛ ለየት የሚያደርጋት አፈጣጣሯ ሙሉ ለሙሉ ጸጉር የለበሰች ናት ፊቷም ከኋላው እንደይለይ የሆነ ሙሉ ለሙሉ ጸጉር የለበሰች ናት ብዙ ሪዋያዎች አሉ የተለያዩ ዘገባዎች ፊቷ የዘሆን ነው ጆሮዋ የንትን ነው እግሯ የግመል ነው ብዙ ተብሏል ይህ ግን በትክክለኛ ሐዲስ ሰነድ ስለሌለው ትቻለሁ ምን ይሄ ፕሮግራም ትልቅ ታሪክ ስለሆን ከትክክለኛ ምንጭ ብቻ ነው የዘገብኩት صحيح بتشاوتشن مالتنا إيشن سسا توت عنا سوتش ما ناقر تجمر عالج ما ننتاتشون تناقر عالج اللعنة الله على الكافرين بكهدي اللي يا الله رقماني هني عالج تجوه عالج كزيهم بلاي نبياتشن صلى الله عليه وسلم ما هاتم ملك كتافنج علي تهدرق عالج لالو كما في مسند أحمد وصححه شيخنا الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة فتسيم الناس على خراطمهم إيشن سسا كمريت توتانا سوتش لي أفنج أتشو لي ما هاتم ملك تهدرق عالج سوتش لي ثم يأتي الأجيال الأخرى كذا مسواك وطاتش كالف بوهالا ليلة تولد ديمتال وديون كامات كومم يقول النبي من يقول حتى يشتري الرجل البعيرة عند سو عند بري كعند قلس بيقزال كذا مسواك تيكوطال فيقولون له ممن اشتريته كما قاني قزها ويلوطال فيقول اشتريته من أحد المخطمين عفن جاولي ملكت كتدرقبت عند قلس بني قزاوتلا يا الله يه ملكت لبزوق زي كويال إتشي انسا سواموات ندال لفج الله ليلة جسن وريت لياس كستان ليلة كامو ملكتنو كزيهم بلاي كامو لكو ميك الربنو حلول الساعة بلنا بولتني كفل اقتراب الساعة كامو مترو ميقلسو يأجوج ودجال ونزول عيسنا ساهي كوتاج انسا سوا كوتاج دقبو كامو قبتو على ميبا أون كامل يدرسنا الله سبحانه وتعالى مؤمن وچن كمريت يعني سعد شوال الريح الطيبة لس لس ملكام نفاس هلج مؤمن وچن متوصدات شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام كشام اكتاج جا الله سبحانه وتعالى عنديت ترو النفاس يلكال فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته إيش نفاس مريت لي يعلم مؤمن كلب لي ذرة تنش فرينكو عمتال إيمان يعلون هلا إيش نفاس ሲተነፍሳት ትገለዋለች። ሐታ አሉ ነቢያችን ማንም እንደማያመልጥ ሲናገሩ ሐታ ለው አነ አሐደኩም ደኸለ ፊ ከቢድ ጀበልን ለደኸለትሁ ዐለይ ተራራ ውስጥ እንኳ ቢገባ ዋሻ ተከትላው ገብታ ሩሑን ታወጣዋለች ይሞታል ይላሉ። ምኖ ቅያማ ሊቆም ነው። ቅያማ የምትቆመው ረሱል እንዳሉት ዓላ ሽራሪ ኸልቅላህ መጥፎ በሆኑ ሰዎች ላይ ነው የምትቆመው። ሙእሚኖቹ ይሄ ቅጣት እንዳይደርሳቸው አላህ ቶሎ በዚህ መልኩ ይወስዳቸዋል ይላሉ ከማ ረዋሁ ሙስሊም። ከዚህም በኋላ ሙእሚን አለቅ አደል ከዓባ ትናዳለች ሚያፈርሳት ይመጣል ይላሉ። የቁሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? ዩኸሪቡ ልከዕበተ ዙ ሱወይቀተይን ሚን ልሐበሻ ከዓባን እኮ ከሐበሻ የሆነ ሰው እግሮቹ ጠመም ጠመም ያሉ አጭር ሰው ከዓባን መጥቶ ያፈርሳታል። በሌላም ዘገባቸው ለይህን ሰው ሲገልጹልን ከአኒ አራሁ እኔን ሰው ማየው ይመስለኛል፣ አስወድ ጥቁር ነው፣ አፍጀጅ እግሮቹ የተጣመሙ ናቸው። የቅለዑሃ ሐጀረን ሐጀራ አንድ ባንድ ድንጋዋን ያፈራርሰዋል ይላሉ። ወየስሉቡ ሑልያሃ ጌጦቿን ግርዶሹ መጋረጃውን ሁሉ ይገነጣጥልና ከዓባን ያፈርሳታል ይላሉ። ያ አላህ እንደዚህ አይነት መጥፎ ትውልድ ላይ ነው ቂያማ የሚቆመው። ከዓባ ይፈርሳል። ረፍዑል ቁርአን ቁርአንም ይነሳል ይላሉ። የቁሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? ላ ተቁሙ ሰዓቱ ቂያማ እኮ አትቆምም ሐታ ላ ዩቃል ፊል አርድ አላህ አላህ መሬት ላይ አላህ አላህ የሚል ስም የሌለ ጊዜ ነው ቂያማ የምትቆመው። እንዲህ ሚል እያለ ቂያማ አትከሰትም ይላሉ። በቁርአን ላይ ቂያማ አይቆም። ቁርአንን አላህ ያነሳዋል። በነዛ መጥፎ ህዝቦች ላይ ቂያማ ትከሰታለች። እነዚህ ሰዎች ነቢያችን እንደ እንስሳ ናቸው ይላሉ። ለስሜታቸው ቅርብ የሆኑ መሬት የሚበክሉ ናቸው። መንገድ ላይ ዚና መሰራት ይጀምራል ይላሉ። ያነ የነቢዩላህ ዒሳ ዘመን ተረስቶ እንደ አዲስ ዚና ይጀመራል። ከነሱ ውስጥ ጥሩ የሚባለው እንኳ መንገድ ላይ ዚና ሲሰሩ ምን ይላል? ምን አለ ዞር ብለህችሁ ብታደርጉት ይላል። ዚናውን አይደለም የሚቃወመው፣ መንገድ ዳር እናንተ ምን አላችሁ ገባትሉም እንዴ? ይሄን የሚለው ነው ከነሱ ውስጥ ጥሩ የሚባለው ይላሉ። ሸይጣን ይመጣላቸዋል። አላቱጢዑን እሻትሉኝም ይላቸዋል። ምን ሽንበለ ጣዖት እንዲገዙ ያደርጋቸዋል። ነቢያችን ሌላ ሐዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ? ወለዚ ነፍሲ ቢየዲህ ላ ተቁም ሳዓ ነፍሴ በእጄ በሆነችው በአላህ እምላለሁ ቂያማ አትቆምም ሐታ ቱዕበደ ላት ወልዑዛ። ላትና ዑዛ በነቢዩ ዘመን የነበሩ ጣዖቶች ናቸው። ሁለቱ እንደ አዲስ ሰው ሳይገዛቸው ቂያማ አትቆምም ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህን ስትሰማ እናታችን አኢሻ የአላህ መልእክተኛ፣ አላህ እኮ ይህን ቁርአን ካወረደ በኋላ ደግመው ላትና ዑዛ ይገዛሉ ብዬ አላመንኩም ነበር አላሰብኩም ነበር ትላለች። አላህ ምን የሚለውን ያወረደ ሁወ ለዚ አርሰለ ረሱለሁ ቢልሁዳ፣ አላህ እኮ ነው ያ መልእክተኛውን በቀጥተኛው መንገድ ወዲን ልሐቅ በእውነተኛው ዲን የላከው። ለምን ሊዩዝሂረሁ ዐለ ዲን ኩሊ ከእምነቶች ሁሉ የበላይ ሊያደርገው በዛ መሬት ሊሞላ ነው ሚለውን አያ ካነበብኩ በኋላ እኮ እንደገና ላትና ዑዛ ይመጣሉ ብዬ አላሰብኩም አለቻቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ሃዛ የኩን ኢላ ማ ሻ አላህ፣ አላህ እስከፈቀደው ድረስ አውምቲው ይከሰታል። ቅድም እንዳየነው የነቢዩላህ ዘመን ሁሉ ሙስሊም ብቻ የሚሆንበት ዘመን ይከሰታል። ከዛ በኋላ ግን ሰዎች ወደ ብክለት ይሄዳሉ። አላህ ሙእሚኖችን ንፋስ ይልክና ሩሃቸውን ይወስዳል። ከሃዲያን ብቻ ይቀራሉ። እነሱ ናቸው ላትና ዑዛን እንደ አዲስ የሚገዟቸው ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደዚህ እንግዲህ ሰው ልጅ ዙሮ ብክለት ውስጥ ይገባል። አላህም ይህኔ ሶስት መቅሰፍቶችን የመሬት መደረመሶችን ያደርጋል። አንድ በምስራቅ፣ አንድ በምዕራብ፣ አንድ በአረባዊ ዳርቻ ከባባድ መቅሰፍቶች መሬት ላይ ይስተናገዳሉ። መጨረሻም የሚከሰተው ረሱል ሲጨርሱ ምን ያሉ የቁሉ አኺሩ ዛሊከ ናሩን ተኽሩጁ ሚን አልየመን የመጨረሻውም ከየመን አካባቢ የምትወጣ እሳት አለች። تطرد الناس إلى محشرهم سوچن ودم السبسب عبوتا تنجع واتشو على التلالو رسول صلى الله عليه وسلم اتشسات رسول بهاري وانسين ناقروا الله كيمنا كان دي سات يا وطال ندوها يفسسات سوچن تكباتشو على التلالو ودم السبسب عبوتا متقفاتشو دكماتشو إذا قالوا قالتها الناس دكماتشو ليعرفوا كتشي سلو تقوم على التلالو سنكساك سنكساك سالك من يلالو وتبيت معهم حيث باتوا كادر ربت بوت عبراتشو تدرالك ساتكو ينددن دكماتشو سيتن يتبقاتشو عالك ينددش الزعب وطالين دتسبسبو كاما يكومال مدينة بأوري وشيمو اللالي لالو يسول جود مسبسبه ودشا ما قرد دتسبسبه هلت كموزينا يهونو في التباكي وجه وده مدينة يقبال مدينة انسايوات بنس ساتة مورتالج مياس فراك استتيالو كذا من نسو ما قروا اللقو لموتات ترارا ولين ده درسو ينفخو في السور ترمباو ينفال لالو رسول صلى الله عليه وسلم يا الله كري الله كامان كنزي شرن يحزبو جنسب سبو كامان كستتن ديوت للنزيه يدرقات شوال السور ما هو السور سور مالت عند جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عند قطري ولا نبي شمتانا فقال يا رسول الله أنت يا الله ملك تنيا ما السور سور مالت من دنو على شو فقال قرن إهما ترمبانو صفات الله انجمان من ماكو منفعنو وصاحب هذا القرن هو إسرافيل إسرافيل نو دقمو يزيه نفي ألوت تلك هنا من فعل يعني النفال فطور عن باتك علي إذا نجد أل ندلس الرجل السودق مو إلى الإسرافيل بمت أبابك لينه كتفتر جمره. وفي الحديث الذي رواه حاكم وصححه من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا منالو ما أطرف صاحب السور منذ أن خلقه الله ووكله بذلك إيكو سرافيل الله سبحانه وتعالى كفتر بهالا اندينا فا قديتا كتألبت بهالا عينو تكدنو انكلفن عليهم فهو ينتظر بحذاء العرش بعرش تقهنو يتتبابكنو ما أطرف ينتظر متى يؤمر كأن عينه كوكبان دريان عينو تشوف كواكب تمسلالو كلتش اندالوناتشو يا الله انتزاز يتبكن جنجتي نفال زاري نجا يزاري عمت أناكو بتشاين نفال يكستت الناس فراتشو يفطران ولا عينتاي هونوت يا نبيات ولا مري هونوت نبياتشن صلى الله عليه وسلم من يلالو كيف انعم انديتني بدوني مدست تشلالو ديت متاقم تشلالو وقد التقم صاحب القرن القرنا هيكون في طرمباون عفو لين دسكاو نو وحنا جبهته واصغى سمعه ينتظر ان يؤمر فينفخوا عندي إثلتاك أمتشل هاللو سرافي لكوافو سترون باون سكتو متشن دمي تازز يتتأبابك جرون تكلو يادامت أنو دنقت لنا فايتشل هال عندي تني بدنا يدست هاللو يلالو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ساتشو بزي فرهاتو استناتشو أنينا انت دمو ترقاك تنال متى ينفخ متشنو كاما متكوم متشكن متشنو من نفاو إياس دنقاج فطرانا نميج الرسو كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبيك منالو خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة صحيحكوك واتعجبت بلاجوكا جمعانو فيه خلق آدم أباتاتشو أدم يتفتروا جمعانو وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها جنة ميقبوا جمعكنو كالصوام والطوبة جمعكنو وفيه تقوم الساعة كاما متقوموا بزانكنو يعني جمعكن النفال الله سبحانه وتعالى هينسي قلس من على ويوم ينفخ في السور يا ترنبهم بتنفاق زي ففزع من في السماوات ومن في الأرض بمريتم بسماهم يالو فطران اندال يموتالو إلا من شاء الله الله كفك أدوج الله اندى يموتهم يادرقاتشو فطروتشالو نزين نماناتشو علماء وش بسفاد دا السوتال بيش الله كفك أدوج هلو اندال يالقال يهدك ممن نفات تفطرون اندى تقلبابت أدرقاتال كما سيكو ما سدنقاتشنو نبياتش صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه راعي الأين كما كو مذكو مبتن كستت معيت يفلق سو فليقرأ النزي قرآن وچني عمبب عندنيا إذا الشمس كورت ملوني عمبب ولتنيا إذا السماء انفطرت ملوني عمبب سوستنيا إذا السماء انشقت النزيين عن قصوج كلب عمبباتشو يكاما انكستت بأين دايه ونالالو اللهم سبحانه وتعالى يمجمرون آيات انكس سيبرر للقرآن لي ديه لنال إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا الشمس كورت صحيم بتتك أللتشنا برهان وانبات تشقزي وإذا النجوم كدرت كواكب تنبرقف قزي كواكب كزعيم يبلتو كواكب تشلال نسو تبتعتن ويرقفالو وإذا الجبال سيرت تراروش بترامدو قزي ترارا إلا مدن أو يبتنال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا سلا ترارا يتيقوال أو جيتا يبتنات البلاجو دكا دكا يا دكا تعالى الله سبحانه وتعالى وإذا العشار عطلت يا السرور عشار السرور يملات قمل بتتوش كسي كستتو يا السرور قمل مالت العربوش يا السرور قمل ستون عنديت قمل لجمت ستبتنا وتتمت ستبت سأتنا بتقام ودنات بالنسو زمن إيشين قمل قنيات دنقاتش كستت باس رسات شو قزي يمينك هتفتو بتتوش قزي لا يعني كان قصة الله سيقلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت انسا ساو تشاوني بلال لالو يفلال لقالو يعني دنقيت او قن ارس برس كبو يكو مالو ام بساو ككبتو قا نذرو كاجبو قا عند لي بميس بساو بات قزي وإذا البحار سجرت بحاروش بتكاتلو قزي وإذا النفوس زوجت نفسو تشمك أكالت تشوغا بتتأمر قزي وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت موؤودة وأدو البنات بعربوش زمن سيت اللج كالنهوة مكبر مدفو بحال نبرات شو اسلمنا مدتونو إهم مدفو بحال قفو لسيت اللج إنات النت ما أرقي ستات يعني سو جنة يتنات إناتو قرنو ميلن كبر لسيت اللج ستات سأناتوش اندى تولدو سيت كونو يكبرو نبب ولتاين كبابر الله شو يلالو عندنيا عندي تنات ستولد لجو يتايا اندوتا سيت كونا وسدو قرقوار كفرو يكتو تال واند كونا يسادقو تال ولتانيا لتامت ستل قرقوار كفرنا قرقوار تق اندى تامت يدرقال يا الله اندى تولد هزان واند كونا يزو تيمال لسال سيت كونا زو قرقوار سجمروت عفر على بسوت نبر الله ينزقناي كستد يوم القيامة عندما يتأيك وإذا الموؤودة سئلت يجيز عالج كسكسن بتأيك ناتقزي بأي ذنب قتلت من أتفتشني تكبرش أسننقاج كستدنا صحابوش كما سلمات شوبة في تلجو تشاتشوني كبرو نبر يمس على يتأيك اللو يبارسي متى በጣም ነበር ያስተነገጣቸው ሁሉም ሰው ላጠፋው ወንጀል መንዳይ ሰጣል واذا الصحف نشرت መዛግብት ይገለጣሉ አሁን እየተጻፈ ያለ واذا السماء كشطت ሰማይ ትገሸለጣለች واذا الجحيم سعرت ጀሃነም እንድትነድ ይደረጋል واذا الجنه ازلفت ጀነት እንድትቀረብ ይደረጋል عالمت نفس ما احضرت ነፍስ ያኔ ያስቀደመችው ነገር ታቃለች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማይ ሚገሸለጥበት ተራሮች ሚፈርሱበት ፀሐይ ትምትጠቀለልበት ከዋክብት ሚረግፉበት አስደንጋጭ ክስተት يوم القيامة እየመጣ ነው ሁለተኛውን ሱራ اذا السماء انفطرت ሰማይ በተሰነጠቀሽ ጊዜ واذا الكواكب انتثرت كواكبቶች በረገፉ ጊዜ واذا البحار فجرت ወንዞች ባህሮች በተደበላለቁ በነደዱ ጊዜ واذا القبور بعثرت መቃብሮች ሰዎች አፈራቸውን አራግፈው በወጡ መቃብሮች በተገለባበጡ ጊዜ علمت نفس ما قدمت واخرت نفس ያኔ ያስቀደመችውን ያዘገየችውን ታቃለች ይላል የቂያም ቀን መከሰቻ يقول تعالى በሌላም ሱራ ላይ አላህ ምን አለን ረሱል በጠቀሰ ሶስተኛው ምዕራፍ ላይ اذا السماء انشقت ሰማይ በተሰነጠቀሽ ጊዜ واذنت ለጌታዋ ትዛዝ ባደረሽ ጊዜ واذنت لربها وحقت ደግሞ ለሱ ፍቃድ ማደር ይገባታል ይላል ተሰነጠቃለች واذا الارض مدت መሬት በተለጠጠሽ ጊዜ والقت ما فيها وتخلت ከውስጡ ያለውን ነገር አውጥታ በጣለሽ ጊዜ وتخلت ባዶ በሆነሽ ጊዜ واذنت لربها وحقت ለጌታዋ ታዛዥ በሆነች መታዘዝም ይገባታል እንጂ በሆነ ጊዜ የሰው ልጅ አስደንጋጭ ክስተት ይገጥመዋል ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يوم القيامة የቂያማ አቋቋም ይሄ በስርዓት የታነጸ ፍጥረተ ዓለም አላህ እንዳልነበረ ያደርገዋል ከዋክብቱ ላይ ረግፋሉ ሁሉንም ያናወጥ ፍጡራን እንዳለ ያልቃል ونفخ في الصور ترمباو من نفال فصاعقا أن يموت هلوم يموتال من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الله كفك أدوج فتوران يموتال ميكارو تنشوش ناتشو نبيات صلى الله عليه وسلم ين حديث سفي حديث يابرا الرومني لعلو يقول النبي فإذا مات كل من في السماوات ومن في الأرض بسماعين بمريتم يعلو هلو فتوران الله كفقدوا وجه يقروت كل موتو سيالق جاء ملك الموت الى الملك ود نغوسوش نغوس ود الله ملك الموت متال فقال ملك الموت من الى الملك الموت يا ربي مات كل من في السماوات والارض الا من شئت انت كفقدك وجه فطران اندالالقوا ليلو الله سبحانه وتعالى فيقول الله جل وعلا تلاقوا الله من الى من بقي مان نو يكرو وهو اعلم سبحانه السياوك ملك الموت نيتيقال فيقول ملك الموت ملك الموت من الى جبريل واسرافيل وميكائيل وحمله العرش وبقيت انا جبريل اسرافيل ميكائيل عرش يتسكموت ملائكوت انا انين يكرو جيتاي الى فيقول ملك الملوك الله من الى ليموت جبريل فيموت جبريل جبريل يموت الى الله تزال ستال جلا ما علام الامرنات جبريل يموت علالو كذا ما سكتلو منين ليموت ميكائيل ميكائيل يموت السم يموت وليموت اسرافيل اسرافيل يموت السم يموت علالو ليموت حملة العرش عرش يتشكموت ملائكوت يموت يبالال كلهم يموتالو ويبقى ملك الموت مع مليك الملوك فتعلقوا الله جاء ملك الموت كرال فيقول الله يا ملك الموت أنت ملك الموت أنت خلق من خلقي أنتم كفترك فطرا أندنا وخلقتك لما ترى أنت من دول مموتني فترك فيموتوا فموت يا ملك الموت، أنت ملك الموت، موت لوال. فيموت ملك الموت ويبقى ملك الملوك. الله بتشاي قرال فطران دال يطفل، هو الأول والآخر، في تم نبرة وعلام بتشاو ميقر الله سبحانه وتعالى بتشان فطران دال يموتال بزي سط بالا منم نجر بما يسمابت بوت علي الله. فيقول لمن الملك اليوم، زاري سلطان لمن نات نقصنا لمن نو ممل سلم الله مل سيستال. الملك اليوم لله الواحد القهار، زاري نقصنا لتعلقوا الله بتشانو إلال الله سبحانه وتعالى. وفي رواية في الصحيحين نبياتكم بليلة زقبالي من الالو يقبض الله الأرض يوم القيامة، الله بجبتو يكتات المريت ويطوي السماء بيميني، سماي ببستك أن يتتك اللالج، ثم يقول كزام بلو إلال أنا الملك أنين نقصو، أين ملوك الأرض يمريت نقستاتي تالو، أين المتكبرون نزا بني تزازلي سكرارو ينبروت يتعلو إلى الله. بتشاونا الله يفكر للنا النبيات صلى الله عليه وسلم اللهم هين كستت قرآن لي نديسي لهم تعال. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، الله نكو تقبيون مقبعون كبر ألسطتم بس بقار ربتك زيلال. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يوم القيامة كمريت بسو بجبت أسرنات، والسماوات مطويات بيميني، سمايم كبستك أنيو بك أنيو تتكلل علج سبحانه وتعالى تراتي قبا ويتلاك أوقيتا عما يشركون. بسو ليكم يقارد سو دنقان كبرن قولين كتالك والله قا يقارل سبحانه وتعالى ترات لسو يقباو بزيه ملكو يتناك قال كزيبها لاميك أرو نفخة البعث الله يمك اسكشا ترمبان دين نفاتر قال ينك استتبع الله سبحانه وتعالى فقد بميك أتلونا يعلن نفخة البعث الحساب والميزان، حساب الله ميزان مرمر الله والصراط صراط ما قارت الله انديتنو أصدنقاتش كستتنا الله والشفاعة شفاعة الله ينبي شفاعة يصالح الشفاعة يشهد الشفاعة السننا الله الجنة والنار كزامي مجأرشا ألم يمجأرشا يسولج معرفيا جنتنا جهنم إهين انداس الله الله ينقصه يبلن واندموش اهتوش اباتوش يناتوش مجعو زمن يمتان كموتنا يكستتك الرببن مالتنا ودع الله نملس اونسنك النعز. ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا ولو أن الدنيا تدوم بأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيا عبد أنت يا الله باريا كم يراك الله عاصيا الله عن سنتين وستة مسؤم من ملكته حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أخيران رسته موت رسته بالدنيا توترحل ولو أن الدنيا تدوم لأهلها دنياكو لنواري وشام الزلك بتون لكان رسول الله حيا وباقيا ما نكر نبر نبيات صلى الله عليه وسلم دنيا لاندسو بالزوت نورو رسولي كرو نبر ولكنها تفنى ويفنى نعيمها نقرقن دنيا تتفالج ثقمها ميتفال وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي وانجلنا عمز أشقن عبرويك أرال دنيا تتفالج موتي مدال ودا آخرا مهدال حساب ميزان اللبن أون سنكلن زكبال عكرمة رضي الله تعالى عن عكرمة يا أبو جهل لجنا أبو جهل ما أنه يزيه أمة فرعون أبو جهل أنه يسات شولج كسات شوقاهنو نبيون آذا يادر رقصون بر عكرمة ما جرشاك أباطو مطبوها لا الله سل توبة وفقه كريم أسلمنا أن تكبله كسلم أبو حلاقن فحسنت إسلامه سلمنا أمارة من مزمتها عبرون برمي زمتو رسول صلى الله عليه وسلم مكلف بحالا يرمك طرنة لي كان خالد بن وليد قا عبر طرنة سكبا مدفون جلال الوار اللي سروا يان لما بس إن الحسنات يذهبن السيئات ملكام سروج مدفون يترقال وانجيل اللن انطبت الله يترقوال زمتش وسكبا كروموش قانو معركته يرموك عكرما يونت متاقل جمر مجرش علي مسلم وليتك أسي درس السوء الردنا ودروموش صف مروت جمر لقادلنا خالد بن وليد أيو يا عكرمة لا تفعل أنت إكرمة إهنا الطرق إن قتلك يكون شديدا على المسلمين يانت مموت يمسلمون شلب يا دمال تو زلها تقبالو زر لنا عكرمة لخالد منالو دعني يا خالد أنت خالد توي أنت كوك رسول قاسنت زمتش عزمتع نين نباتي قن رسول انسنت آذار قنات جوال يعني رسول انت قافت شبت ارنت آهن كتلاتش الشالون دي هذا لا يكون اندي ما يهنم عكرما يرو تقبع كان حالو هلالو هنيت ومني مسل نبر وعجلت إليك ربي لترضى قيت هاي ودان تتشاكول اللو ودي تهلما قيت قبانا تفلما طرنتو بمسيموش دل تتناككا كذا موتان انسيا قلابتو عكرماك وساسلو ودا أخرا هدو نبرا رحمه الله ورضي الله عنه وانجل نبرو هدل أتأبو قبتو إن شاء الله هو من الشهداء كشهيدوشنو إن شاء الله يوم القيامة كنبيو قانا ميهونو أن إنا انتمي سرانو وانجل بزونو أهون انتوبت ما سازنو بزوسو بجاهلية وبدنكورنا وزمن مسجد كمقباتو بفيت وانجل اندسو جقنا إلم متى تبهتوست لانشم تجي لسوم سجي لاني مامجنا وغلونا ميقابزو اهو دسلمنا كقبابو على صدق عسي ستايق مسجد عصر راستو سيبال اجوهي فتا يعني وانجل ما بشا مستطع اللبن جبار في الجاهلية خوان في الإسلام لالو يمدفو يدري النت زمن جقنا عوج إلى الجاش سلم الناس يجواي قاطران مستأت اللبن وانجلاتشن ما تبع الله سبحانه وتعالى بسمانه من التكم يدرجن يوم القيامة كنبياتش صلى الله عليه وسلم جا جنة كم يجابوت الله يدرجن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد كلماتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.